هو شهيد سواء قلنا أن لم نقل، وإن لم يكن شهيدا فإنه لا ينفعه قولنا أنه شهيد. نعم نعم نعم، هو يعامل ظاهرا، يعامل ظاهرا معاملة الشهداء كما هو معروف ظاهر، لأننا في الدنيا نعامل الإنسان على ظاهره، لكن في الآخرة يعامل الإنسان بما في قلبه. يعامل على ظاهره ولا نعم، يعامل يعطى حكم الشهيد في الأحكام، ولكننا لا نشهد له، لا نشهد له. الآن ألسنا نصلي على جنائز المسلمين؟ الآن نصلي على علم المسلم ونعامل معاملة المسلم، والمسلم مآله الجنة، فهل نشهد لهذا الميت بأنه من أهل الجنة؟ لا، فالمعاملة غير مسألة الشهادة، الشهادة صعبة. نعم. فضيلة الشيخ، رجل يقوم بإمامة المسجد وإقامة الدروس والمواعظ، وأهل الحي في حوجة إليه، ولكنه ارتحل نسبة لظروف المعيشة عنهم، فهل عليه شيء؟ نعم، كأنك تقول إن هذا الرجل في حيه لا يقوم أحد مقامه كذا، والناس محتاجون إليه، فعلى هذا يكون تعليمه لهذه الطائفة فرض عين. فإذا ارتحل نظرنا، إذا كان هناك ضرورة، فإن كان في البلد فبإمكانه أن يأتي إلى المسجد الذي هو فيه، وإن كان في طرف البلد، وإن انتقل إلى بلد آخر، فإذا كان للضرورة فلا شيء عليه. مثلا لو كان سافر لطلب الرزق وهو ليس عنده ما يقيته أهله فلا حرج. قضية الشيخ أحسن الله إليك، إذا رجل قتل رجلا آخر ورفع الأمر للدولة، لكن الدولة أفرجت عن هذا القاتل، فهل لأهل القاتل، لأهل المقتول أن يأخذوا بالثأر من ذلك القاتل؟ هو الأصل أن الرجل إذا قتل شخصا عمدا عدوانا لا شبهة فيه، الأصل أن الذي يقتله أولياء المقتول، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. لكن العلماء يقولون لا يتولى هذا إلا السلطان، يعني رئيس الدولة أو من ينيبه، ومع هذا قالوا إن إذا شاء أولياء المقتول أن يباشروا القتل بأنفسهم، وقالوا للدولة: نحن نريد أن نقتله، نحن نشفي عليلنا ونروي غليلنا من هذا الرجل، فلهم الحق في هذا. أما إذا أبرأتهم الدولة فليس لهم الحق أن يقتلوه، لأنه يحصل بذلك فوضى، والدولة لا تبرئه إلا بطريق شرعي. هنا يعني ما لم تبرئه بحق. أنا أخشى أننا لو قلنا أن لهم أن يقتلوه وهو في الحقيقة غير معصوم الدم، الآن دمه هدر، أخشى إذا قلنا بذلك يحصل فتنة، فالواجب أن ينظروا للمصلحة، إذا كان يخشى فتنة أن يكون من قبيلة ثم تثور القبيلة على هذه القبيلة ويحصل دماء، المهم ينظرون لما هو أصلح. نعم. يا الشيخ أحفظكم الله، شهد الله أني أحبكم فيه، ما رأيكم في من يقول في موضوع إقامة الجماعة الثانية، في حديث على رجل يتصدق على هذا، أن هذا الحديث فيه متصدق ومتصدق عليه، والذين تأخر عن الصلاة وقام جماعة ثانية ليس فيهما متصدق، وأن فإذا لا تقام الجماعة الثانية لأن الأصل في العبادة المنع. أفيدونا جزاكم الله خير. من قال إن الأصل في إقامة الجماعة المنع؟ أي حديث يدل على أن هذا ممنوع؟ أنا ما خالف، نقول هذا. هل جاء عن رسول الله حرف واحد يقول لا تعيد الجماعة؟ ما جاء. ثم إذا كان الرسول أمر واحد يقوم ومصلي مؤدي الواجب عليه يصلي مع هذا، كيف اللي ما أدى الواجب؟ لأن الآن نقول إذا دخل اثنين بيصلوا فاتم الجماعة، نقول أنت الآن مطالب بالجماعة وأنت الثاني مطالب بالجماعة. فإذا كان الرسول أقام من لم يطالب بالجماعة أن يصلي مع هذا، فكيف نقول لمن تلزمه الجماعة لا تصلي جماعة؟ هذا قياس منقلب. وأما تسميته يا صدقة فنعم، لأن الرجل اللي بيقوم معه قد أدى الواجب عليه، فصلاته الثانية تكون صدقة، فهي صدقة بالنسبة لأنه أدى ما وجب عليه. لكن لو كان إقامة الجماعة ممنوعا ما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، لأن الصدقة التي تستلزم فعل المحرم هي صدقة ولا حرام؟ واضح، لا يمكن أن نفعل مستحبا لانتهاك محرم لو كان محرما. فالمهم أنهم يعني هذا تعليل لا شك أنه عليل، بل أقول أنه تعليل ميت ما له روح إطلاقا. لكنهم استدلوا بأن ابن مسعود جاء مع أصحابه يوما وقد فاتتهم الصلاة فانصرف وصلى في بيته. عرفت؟ هل فعل ابن مسعود حجة مع وجود السنة؟ لا، هذه واحدة. ثانيا، هل ابن مسعود رضي الله عنه رجع إلى بيته وصلى لأن الصلاة الثانية لا تقام في المسجد أو لسبب آخر؟ ما ندري، ربما يكون ابن مسعود رضي الله عنه خاف أن يقيم الجماعة الثانية وهو من أصحاب الرسول أن يقتدي به الناس وأن يتهاون ويقول هذا ابن مسعود رضي الله عنه تفوته الجماعة، إذن نحن من باب أولى. ربما كان ابن مسعود رضي الله عنه انصرف إلى بيته يخشى أن يكون في قلب الإمام إمام المسجد شيء، فيقول الإمام ابن مسعود تأخر ليصلي بأصحابه لأنه يكرهني مثلا، فيقع في قلبه شيء. خاف ابن مسعود أن لا يقع في قلب الإمام شيء، لأنه يعرف ابن مسعود مثلا ولا بينه وبينه شيء. لكن غير ابن مسعود يقول ابن مسعود تخلف عن هذا الإمام لأن هذا الإمام فيه شيء. ابن مسعود رضي الله عنه فعله، ما ندري وش السبب. وإذا كنا لا ندري ما السبب دخل المسألة الاحتمال، والعلماء يقولون إن الدليل إذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال. ولكن كما قلت لكم أولا عندنا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإقامة الجماعة الثانية في من فاتت، وقال إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وهذا عام، ما قال إلا من دخل مع صاحبه بعد أن انتهى الصلاة. ولهذا أنا أود من طلبة العلم أن لا يأخذ العلم من رجل واحد أو يعتقد أنه معصوم من الخطأ، ما أحد معصوم. لا، لو كان أحد معصوما لكان أول من يعصم الصحابة رضي الله عنهم وهم يقع منهم الخطأ. فعلى كل حال الذي نرى أن إقامة الجماعة الثانية أنها من السنة، وأما جعل ذلك أمر راتبا فهذا هو الذي يكون من البدعة. كانوا فيما سبق في المسجد الحرام يصلي أربعة أئمة، مسجد الحرام مسجد مكة، أربعة أئمة، إمام للحنابلة وإمام للشافعية وإمام للمالكية وإمام للحنفية. لكن لما استولى الملك عبد العزيز رحمه الله على مكة وعلى الحجاز ألغى هذا، قال ما يمكن مسجد واحد يكون فيه أربعة أئمة، هذا ما يصير. هل يكون المس ظاهر الكف بباطنه؟ مس الذكر الصحيح أنه لا ينقض الوضوء سواء كان لشهوة أو لغير الشهوة. لحديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أو سأله طلق عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء؟ قال لا. والمس لا بد أن يكون من دون حائل، لأنه إذا كان بحائل لم يكن مسه، لكن مع ذلك نقول الأفضل أن يتوضأ، الأفضل أن يتوضأ. والدليل على هذا حديث بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وهذا هو الجمع بين حديثها وحديث طلق بن علي. لا لا بأس، يعني أثناء مثل الرجل توضأ ثم تروش وفي أثناء تروشه مس ذكره، نقول لا حرج، لا حرج عليه ولا يجب عليه إعادة الوضوء. كذلك لو كان الرجل توضأ ثم لما أراد أن يربط سرواله مس ذكره أيضا لا يضر ولا ينتقض الوضوء بذلك. نعم. ايها الوسط الوسط. نعم. قضية الشيخ المعهود عن السلف انهم يفسرون المعية بالعلم، فيقولون في مثل قوله تعالى وهو معكم قالوا اي بعلمه، وتفسيرهم المعية بالعلم انما كان لقرينة السياق والسباق، كما سئل علي بن المديني عن قوله ما يكون من نجوى ثلاثة فقال اقرأ ما قبله ألم ترى أن الله يعلم. السؤال: كيف نوفق بين ما قاله السلف وما قاله شيخ الإسلام في أن المعية حقيقية؟ الواقع أنه لا لا لا منافاة بين القولين، لأن السلف فسروها بلازمها، فإن من لازم المعية أن يكون عالما بالخلق، سامعا لهم، مبصرا لهم، له السلطان عليهم، كل ما تتضمنه الربوبية داخل في قوله وهو معكم. وتفسير الكلام باللازم لا بأس به، لا سيما وأنه فيما سبق كان قد فشى مذهب الجهمية الحلولية الذين يقولون إن الله معنا بذاته فيما كان في الأرض، ولهذا قال عبد الله المبارك ولا نقول إنه ها هنا في الأرض، يعني كما تقول الجهمية. ومن المعلوم أن عامة الناس لا يتصورون معنى المعية حقيقة مع علو الله عز وجل، فكان أقرب ما يكون لأفهامهم أن يقال إنها هي العلم وكذلك السمع والبصر وما أشبه ذلك، والتفسير باللازم لا بأس به. لا، لأن العام ما يعرفون، وكما وقلت لك إن شاع مذهب الجهمية هناك، لو قلت مثلا العاميين قد شاع عنده مذهب الجهمية أن الله بذاته في الأرض وقلت معنا حقا، وش بيفهم؟ لا يفهم أنه في الأرض، يعني في الأرض، لكن إذا قلت معنا يعني يعلمون، واللي يعلم كأنه معك، الذي يعلمك كأنه معك، يسمعنا ولا يسمع كأنه معك، يبصرنا ولا يبصر كأنه معك. فلهذا فسروها باللازم، وإلا فقد احتج الأشاعرة وغيره من المعطلة على أهل السنة، قالوا كيف تقول وهو معكم تقول وهو يعلمكم؟ قل هو معنا وهو في السماء ولا مانع، لأن الله تعالى محيط بكل شيء، السماوات السبع والأرضين السبع كلها في كف الرحمن كأنها خردلة في كف أحدنا، ولا مانع من أن يكون الشيء معك وهو في السماء. وقد ضرب شيخ الإسلام رحمه الله مثلا لذلك في العقيدة الوسطية وفي فترة الحموية بأن العرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، أو ما زلنا نسير والنجم الفلاني معنا، ومعلوم أن القمر في السماء وكذلك النجم، فهذه عبارة يعني عبارة عربية معروفة. شيخ أحسن الله إليك، ما هو تعريف البدعة؟ وهل ما خالف الكتاب والسنة يسمى بدعة حسنة؟ نعم. يعني شيخ الإسلام يقول ما خالف الكتاب فهو بدعة، وما لم يخالف أو ما لم يعلم أنه خالف فقد لا يسمى بدعة. نعم. لأننا نجد بعض الجماعات يقولون مثلا في الأذكار، يعني في أذكار معينة مثلا في الصباح أو في المساء فيزيدون في هذه الأذكار، فهل هذه تسمى بدعة؟ ضابط البدعة بارك الله فيك أن يتعبد الإنسان لله بما لم يشرعه الله، هذا ضابط، لا أن يفعل ما لم يشرعه الله، أن يتعبد. فالبدعة تتعلق بالعبادة، غير العبادة ما لها تعلق فيها. فإذا تعبد الإنسان لله بما لم يشرعه من عقيدة أو قول أو فعل قلنا هذه بدعة. أما إذا كان من أمور غير التعبدية فابتدع ما شئت، ولا أحد يقول هذه بدعة. ولهذا الآن عندنا ابتداعات كثيرة في الأمور العادية، أليس كذلك؟ أن نكتب بالكمبيوتر الآن بالآلة الكاتبة ونسجل في المسجل، هذا ما هو معروف في عهد الصحابة، لكن هذا ما هو بتعبد، ليس تعبدا ولكن من الأمور العادية والوسائل. أما التعبد لله مثل الذين يتعبدون لله تعالى بتنزيهه عن صفاته التي وصف الله بها نفسه، هؤلاء مبتدعة. يتعبدون لله تعالى بإثبات المثيل له، وقلنا نحن نؤمن بالصفات على أنها مماثلة لصفاتنا، هؤلاء مبتدعة أيضا. فالضابط في البدعة إذن ما هو؟ التعبد لله بما لم يشرعه الله من عقيدة أو قول أو عمل، سواء كان في أصل العبادة أو في كيفيتها. فلو أتى مثلا الجماعة صلوا ثم قالوا سنذكر الله عز وجل، أذكر الصلوات جميعا، يقول جميعا سبحان الله جميع، الحمد لله جميع، الله أكبر جميع، قلنا هذا بدعة. بدعة بإيش؟ بأصل العبادة ولا بكيفيتها؟ بكيفيتها. هنا عندك حكم من وجد مالا فغلب على ظنه أنه مغصوب ولم يعرف صاحبه حتى يعيده إليه. نعم، بأي شيء غلب على ظنه أنه مغصوب؟ قرائن علمها يعني أن هذا المال مغصوب. ألا يمكن أن يكون صاحبه باعه؟ لأنه ربما يكون من القرائن عنده أنه عارف أن هذا المال لفلان، يمكن يكون باعه. على كل حال نجيب على هذا، إذا وجد الإنسان مالا لقطة يعني وغلب على ظنه أنه مغصوب، نقول ابحث عن صاحبه، ابحث عن صاحبه، ولا تجعل ظنك يغلب على أنه مغصوب، اجعل ظنك يغلب على أنه ضايع من صاحبه. نعم لو رأيته بيد واحد وغلب على ظنك مغصوب هذا شيء آخر، لكن لقطة ليش تحملها على أنها مغصوبة؟ احملها على أنها ضائعة من صاحبها، وابحث عن صاحبها. وبهذه المناسبة وجدنا ساعة على الدولاب اللي عندنا، هذا حق المسجل المكبر الصوت، فمن هي له؟ فهل يرشدنا؟ هل يأخذها أو أحد؟ أنت تعرف شيء يا موسى؟ ليش يا كأنك أشرت أنك عالم؟ طيب نحن المهم بارك الله فيك، إذا وجدت لقطة فأنشدها سنة كاملة، سنة كاملة، إن جاء صاحبها وإلا فهي لك. كيف تيقن المغصوب يا أخي؟ وجد في الأرض وشلون تيقن المغصوب؟ ها؟ وش يديه انه لص ضائع ما هي بيد احد؟ انا سالته وقلت هي بيد انسان يمكن يغلب على انه مغصوب. عن صلاة المغرب فوجدوا الامام هم الى صلاة العشاء، فهل يصلون جماعة ام يدخلون مع الامام؟ وكيف يكون وضع حالهم يعني في الصلاة؟ جزاك الله خير. نعم، الصحيح أن الإنسان إذا جاء والإمام في صلاة العشاء سواء كان معه جماعة أم لم يكن أنه يدخل مع الإمام بنية المغرب، ولا يضر أن تختلف نية الإمام والمأموم لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فان دخلوا معه في الركعه الثانيه سلموا معه لانهم يكونوا صلوا كم ثلاثا، ولا يضر ان يكونوا جلسوا في الركعه الاولى. وان دخلوا معه في اول ركعه فاذا قام الى الرابعه جلسوا وسلموا، تشهدوا وسلموا، ثم دخلوا معه فيما بقي من صلاة العشاء. هذا القول أحسن الأقوال. القول الثاني في المسألة أن يدخلوا معه بنية العشاء ويصلون بعده ويصلوا بعدهم المغرب. القول الثالث أن يصلوا وحدهم صلاة المغرب ثم يدخلوا معه فيما بقي من صلاة العشاء. القولان الأخيران فيهما محظور، أما الأول فمحظوره فوات الترتيب حيث قدم صلاة العشاء على صلاة المغرب، وأما الثاني فمحظوره إقامة جماعتين في مسجد واحد في آن واحد، وهذا تفريق للأمة. الأول، القول الأول الذي ذكرنا أنه الصحيح، فيه محظور، وهو ايش؟ لا، الاختلاف ما هو محظور، لكن تسليمهم قبل ان يسلم امامهم يعني انفرادا، وهذا ليس فيه محظور لانه ورد انفراد المأموم عن الامام في مواضع من السنه، منها صلاه الكسوف، منها صلاه الخوف، فإن الإمام يصلي بهم ركعة ثم يتمون لأنفسهم وينصرفون. ومنها قصة الرجل الذي دخل مع معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلما بدأ بسورة البقرة أو سورة نحوها انفصل عنه ولم يكمل معه. ومنها أن العلماء قالوا لو أن الإنسان في أثناء الصلاة وهو مأموم ثارت عليه الريح الغازات أو احتاج إلى نقض الوضوء ببول أو غائط فإنه لا بأس أن ينوي الانفراد ويكمل صلاته وينصرف. فصارت الأقوال كم؟ الأقوال ثلاثة. أحسنها أن يدخل الناس مع الإمام في صلاة العشاء وينونهم صلاة المغرب، ثم إن دخلوا في الركعة الثانية سلموا معه، وإن دخلوا في الركعة الأولى فإذا قام إلى الرابعة جلسوا وتشهدوا وسلموا ثم دخلوا مع الإمام في بقية العشاء. أحد الأخوة المقيمين في جدة بطبيعة العمل العسكري انتقل إلى الرياض ومكث 3 سنين، فيأتي إلى جدة يعتمر، فله تقريبا 20 عمرات وحجتين، فهو أحيانا ينوي أنه سيعتمر من الرياض ويأتي إلى جدة ثم لا يحرم من الميقات، وأحيانا يعني لا يكون بالقصد أنه سيعتمر فيأتي إلى جدة ثم بعد ذلك يعني ينوي العمرة، ثم بعد ذلك انتقل إلى الأحساء وأيضا جلس مكث فيها سنة وهو لا يدري أنه يحرم من الميقات ظنا منه أنه لا شيء فيه، فما حكم عمراته وحجتيه وهل عليه شيء في ذلك؟ بارك الله. أما العمرات والحجة فهي صحيحة، غاية ما هنالك أن العمرة التي أحرم فيها من غير الميقات وقد تجاوز الميقات وهو ينوي العمرة فعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء مع القدرة، وأما مع العجز فلا شيء عليه، وكذلك يقال في الحج إن كان لم يحرم إلا من جدة. أما لو كان تجاوز الميقات وهو لا ينوي العمرة أو متردد هل يعتمر أو لا ثم لما وصل إلى جدة أنشأ النية فهذا يحرم من جدة ولا شيء عليه. ما يخالف، هذا يبني على اليقين، يبني على اليقين وهو الأقل. فإذا قدر أنه ترك الإحرام من الميقات 10 مرات أو 8 مرات جعله 8 مرات. أي نعم، في مكة وتوزع الفقراء، هذا مع القدرة، وأما مع عدم القدرة فلا شيء عليه. بعده، رجل رضع من زوجة أخيه رضاع محرم، 5 رضاعات محرم، هل يجوز للأخ من النسب الأب من الرضاع أن يسلم على زوجة الأخ هذا الرضاع؟ كيف؟ رجل نعم. رضع من زوجة أخي، رضاعا كاملا نعم، هل يجوز تزوج هذا الرجل الراضع، هل يجوز للأخ من النسب الأب من الرضاع أن يسلم على زوجة أخيه وابنه من الرضاع؟ نعم، يعني يقول هل زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من النسب؟ ما يهم أخو، ما تهتر. معلوم أن زوجة الأب من زوجة الابن من النسب محرم لأبيه، أليس كذلك؟ طيب، زوجة الابن من الرضاع ولو كان أبوه من الرضاع أخا له، هذه فيها خلاف بين العلماء، فأكثر العلماء على أن زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من النسب، يعني أنها محرم لأبيه من الرضاع وتكشف له لأنها محرم. واختار شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية أنها ليست بمحرم، وكل منهم استدل بحديث بالحديث نفسه. الذين قالوا إن زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من النسب قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وشيخ الإسلام رحمه الله الذي قال إن زوجة الابن من الرضاع ليست كزوجة الابن من النسب وأنها ليست محرما لأبيه من الرضاع وأنه يجب عليها أن تحتجب عنه ولا يجوز أن يخلو بها، استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، واستدل بقول الله تعالى وحلال وابنائكم الذين من أصلابكم. أيهم في نظركم أقرب؟ ها؟ كيف يكون أقرب وزوجة ابنه من النسب حرام؟ إذن زوجة ابنه من الرضاع حرام، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم، طيب نشوف ما بعد وصلناها. نقول نسأل، زوجة الابن هي حرام على أبيه من النسب ولا حرام من الصهر؟ من الصهر، ليس بينه وبين أبيه نسب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وزوجة ابنك ليست حراما عليك من جهة النسب لكن حرام عليك بالصهر لأنه لا نسب بينك وبينها. ولهذا كان رأي الشيخ الإسلام رحمه الله عندي هو الراجح، وأن زوجة الابن من الرضاع وكذلك زوجة الابن الرضاع ليست محرما. طيب، أما الآية التي استدل بها الشيخ أيضا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فجمهور العلماء الذين يقولون إن زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من النسب يقولون هذه الآية قيدت احترازا من ابن التبني، احترازا من ابن التبني، فنقول إن ابن التبني ليس ابنا حتى يحترز منه، فهو غير داخل بالبنوة إطلاقا حتى يؤتى بقيد يخرجه. فالصحيح ما عندي ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الموعد اللي بيني وبينكم أذان الظهر. نعم نعم أيها الإخوة، كيف في ختام هذه المادة؟